إنما يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يعني تكلمنا في المرة السابقة عن سنن أبي داود، وقلنا كما يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله أن سنن أبي داود من مظنة الحديث الحسن، أي سنن أبي داود تعتبر من أماكن وجود الحديث الحسن. وطبعا زي ما وضحنا المرة اللي فاتت، عندما أقول هذا الكتاب من مظنة كذا، يعني من أماكن وجوده بإيه؟ بكثرة. يعني لما ألاقي كتاب من كتب السنن في 5-6 أحاديث حسنة، فما أقولش ده من مظنة الأحاديث الحسنة، بلد فمظنة الشيء يعتبر المعنى، أي من أماكن وجوده إيه؟ بكثرة، أي من أماكن وجوده بإيه؟ بكثرة. وتكلمنا، لم نتكلم عن هذه الجزئية فحسب، بل كان الكلام منصب في أغلبه على الإمام أبي داود ومنهجه. ودي نقطة مهمة جدا جدا يا إخوانا، لأن من أكبر الإشكالات التي تواجه طلبة العلم أنه يتناول الكلام عن الأئمة أو ينقل عن الأئمة دون أن يعرف مناهجهم. وده أكبر إشكالية، وده اللي بتوقع الكثير منا في أخطاء كبيرة جدا، بل أحيانا تكون أخطاء قاتلة، لأن أنسب للإمام ما لم يقله، لأني لم أفهم أصلا منهجه في كتابه. فلا بد كي تتكلم أو تنقل عن إمام، لا بد أن تفهم منهج هذا الإمام. فإحنا تكلمنا في المرة السابقة عن سنن أبي داود، وطبعا وتقسيم كتابه للسنن، وكلام الإمام أبو داود نفسه عن كتابه السنن كما قلنا في رسالته لأهل مكة، وكما قلنا أنها مطبوعة ومنتشرة. ولا بد لكل متناول لسنن أبي داود أن يقرأ هذه الرسالة. ليه؟ لأن في هذه الرسالة الإمام أبو داود عليه رحمة الله وضح منهجه في كتابه، فأنا لابد أن أنا أقرأ، هذه هي مفتاح فهم سنن أبي داود، هي كتاب رسالته إلى أهل مكة لما سألوه، لما بعثوا إليه وسألوه عن كتاب السنن، فرد عليهم بجواب في سورة رسالة بين فيها رحمه الله منهجه في في الكتاب. احنا نستغل بقى وجود الأخ محمد التوارخ وحشتنا من زمان. الإمام أبو داود بقى ولد سنة كام؟ ده متوفى سنة شيخ محمد بينه في سنة لا وفد بس 275، طب اطرح 73 بقى ولد 202. وعلى فكرة هو من أكابر أهل السنن، يعني خد بالك هو ابن ماجه، لو من ابن ماجه أقلهم شهرة، ولكنه يعتبر من أكبر الناس سنا في رواة السنن. القصد ان سنن ابي داود من الكتب المهمه جدا يا اخوان. وطبعا احنا كما قلنا وقررنا مرارا وتكرارا قبل ذلك، ان اهل العلم دائما ما يهتمون بكتب الاصول وليست كل الكتب. وطبعا ابو داود من اصول الاصول، يعني حتى المتفق عليه بين اهل العلم في كتب الاصول 5 اللي هي الصحيحين، داود، ترمذي، النسائي. ابن ماجه لم يدخل اصلا في كتب الاصول الا متاخرا، يمكن في القرن السادس الهجري لما ادخله ابن طاهر المقدسي وعده من ضمن كتب الاصول، واعتبره الكتاب السادس، على خلاف بين اهل العلم ما بين معتبر الكتاب السادس هو سنن الدارمي، واخر اعتبر المسند، وثالث اعتبر الموطا كما وضحنا قبل ذلك. فسنن الإمام أبو داود عليه رحمة الله من السنن اللي لها أهمية خاصة عند أهل العلم، ولذلك أهل العلم تجد أهل العلم يهتمون بهذا الكتاب اهتماما كبيرا جدا. ليه؟ لأنه له ميزة خاصة أخرى، وهي إن كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله يعتبر من كتب الأحكام، يعني من الكتب التي تبنى عليها الشريعة. خد بالك، هو كتاب مختص بالأحكام، حاول فيه الإمام أبو داود عليه رحمة الله أن يجمع كل أحكام الدين في هذا الآية في هذا الكتاب في هذا الآية الكتاب. طبعا إحنا تكلمنا عن منهج الإمام أبو داود في المرة السابقة في بالك، حتى كمان مما يدل على أهمية هذا الكتاب إن الإمام الشرح له كثيرة جدا، يعني سنن الترمذي لا يعتبر لها شرح أصلا، يعني الشروح لها قليلة جدا، لم يتناولها بالتوضيح واخد بالك او بالشرح، وشرح يعتبر مختصر جدا الا المتاخرين واخد بالك. اما المتقدمون فان اما كتاب سنن ابي داود وسنن الترمذي بالذات يعتبر من السنن اللي اهتم بها اهل العلم قديما وحديثا. ولذلك لما الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله، طبعا احنا في ما زلنا في مضمار الكلام عن الحديث الايه الحسن، احنا بنتكلم ما زلنا عن حديث الحسن، انما اللي احنا بنتكلم عنه الوقت بقى مظنات هذا الحديث الحسن، ممكن الاقيه فين بكثره. ده لا يمنع ان الصحيح البخاري فيه الحديث حسن، ولا يمنع ان صحيح الامام الترمذي من ممكن ان يكون في بعض الاحاديث الحسن بلد، ولكن احنا بنتكلم على وجودها بكثره. الامام ابن الصلاح طبعا قال انها توجد بكثره عند الامام الترمذي، واحنا اكيد نتكلم عن الامام الترمذي حتى نستوفي الكلام عليه، وده ياخد تقريبا ثلاث محاضرات او اربعه بالكلام عن الترمذي ومصطلحاته، يعني الامام الترمذي مميز جدا في حته المصطلحات دي. وعشان نفهم المصطلحات دي فهم جيد، لان كثير من الكلام بيشتهر عندنا ولكن هو في الحقيقه ليس له اصل صحيح، وبالذات في تناول مصطلحات الامام الترمذي. فالكتاب السنن للامام الترمذي الامام ابي داود عليه رحمه الله من الكتب اللي اهتم بها اهل العلم، وبنقول ان هي تعتبر من مهمات الحديث الحسن. النهارده ان شاء الله تبارك وتعالى هنستكمل الكلام عن سنن ابي داود، وايضا سنتناول الكلام عن كتاب مصابيح السنه للامام البغوي عليه رحمه الله. يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ اسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قلت الروايات عن ابي داود بكتاب السنن كثيره جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى، ولابي عبيد الاجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعديل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتدخل له. كتاب المصابيح للبغوي، قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه، والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، يعني كما أوضحنا قبل ذلك إن عند قراءة المتن في البعث الحثيث إذا قال يقصد ابن الصلاح، إذا قال قلت فهذا تعقيب الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله قلت أي ابن الصلاح الروايات عن أبي داود لكتابه السنن، قلت ابن الصلاح ابن كثير، قلت أي ابن كثير الروايات عن أبي داود لكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. المعروف يا أخواننا إن العلماء المتقدمون دائما عندما يؤلفون كتابا أو يكتبون كتابا كانوا لا يكتبون الكتاب أو يؤلفونه كانوا لا يؤلفون الكتاب ولا يكتبونه ويتركوه، لا، كان دائما أهل العلم عندما يؤلفون كتابا، وده تلاحظه في كثير من كتب المتقدمين كما سنوضح الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، إن دائما أي عالم من العلماء المتقدمين أو أي إمام من الأئمة المتقدمين عندما يؤلف كتاب كان دائما ما ينظر في الكتاب مرة بعد مرة، واخد بالك، ويعيد النظر فيه ما بين تنقيح وزيادة ونقصان إلى غير ذلك. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله لما ألف كتابه السنن، واخد بالك، ألف هذا الكتاب ورواه عنه غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم من آه من تلامذته الذين يروون عنه كتب، زي مين؟ طبعا الرواية المشهورة بين أيدينا الآن هي رواية ابن داس، ولكن سنن أبي داود عليه رحمة الله له روايات متعددة، وهنعرف إيه سبب تعدد الروايات. الإمام أبو داود عليه رحمة الله لما ألف كتابه السنن بلد رواه عنه مجموعة من تلامذته، من أشهرهم ابن داسة عليه رحمة الله، وكذلك أبو عبيد، وكذلك اللؤلؤي، وكذلك رواية اللؤلؤي. هذه عدة روايات، واخد بالك، عدة روايات لكتاب السنن. إيه سبب تعدد هذه الروايات لكتاب السنن؟ من المعلوم المعروف أن الإمام كان يؤلف الكتاب ويحدث به، ثم بعد ذلك يعيد النظر في الكتاب فيزيد فيه وينقص، يعني فيه رواية صححها، واخد بالك، ممكن يرجع عنها ويضعفها ولا يرويها في في رواية للكتاب في المرة الأخرى، لأنه ما كانش بيروي الكتاب مرة واحدة، بل كان يروي الكتاب أكثر من من مرة، عند كلما طال به العمر، واخد بالك، يزيد في كتابه وينقص. ولذلك تجد السنن، سنن أبي داود، في روايات متعددة تلاقي في كل رواية زيادات ليس في الرواية الأخرى، تلاقي رواية ابن داسة فيها بعض الزيادات، واخد بالك، تلاقي رواية ابن العبد وأبو عبيد ابن العبد فيها بعض الروايات، تجد رواية اللؤلؤي فيها بعض الروايات الزائدة أو الآية الناقصة، واخد بالك. ولذلك الإمام ابن كثير على المقتضى يقول أن الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثير جدا، كثيرة جدا، وهي فعلا كثيرة، واخد بالك، لها أكثر من ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، واخد بالك. إذن عندما ألف الإمام أبو داود كتابه وحدث به وطال به العمر، قام بالتحديث بالكتاب أكثر من من مرة. في كل طبعا لما كان بيجي يحدث بالكتاب كان بيحدث بالكتاب من أوله إلى إلى آخره، وكان ثم يعيد التحديث مرة أخرى، ومرات متعددة، مش مرة واحدة زي الإمام مالك. وإذاك أنت تلاقي، وإحنا عملنا الكلام ده عن الموطأ قبل كده، إذاك تلاقي الموطأ عن الإمام مالك له روايات كثيرة جدا، وفي كل رواية من الروايات ما ليس في الأخرى. طبعا الأساس العام موجود، ولكن في بعض الروايات بتزيد، في بعض الروايات بتنقص حسب رؤية الإمام وحسب تغير اجتهاد الإمام. يعني أول مرة هو كان يرى أن هذا الحديث حسن أو صحيح فيورده في كتابه، ثم يرى في المرة الأخرى أن هذا الحديث ليس بحسن وليس بصحيح فيحذفه من كتابه. في بعض الأحاديث يسكت ولا يتكلم عنها، في رواية أخرى عنه يتكلم ويعلق على الحديث بما يفيد إما التصح أو التضعيف، المهم أنه ما يسكتش، لأن سكوت أبو داود بالذات عن الكلام عن الأحاديث له معنى، زي ما قال وما سكت عنه فهو صالح، وإحنا اتكلمنا عن الجملة دي وأهميتها المرة اللي فاتت، وقلنا أنه فهو صالح أي صالح للاحتجاج حتى وإن كان في الظاهر ضعف، فهذه عادة المؤلفين قديما وأيضا حديثا. يعني أنت تلاحظ أن كتاب زي كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله له أكثر من ما يقرب من 20 أو يفوق 20 طبعة، في الطبعات الأولى بالذات، طبعا الطبعات المتأخرة دي طبعات تجارية أغلبها، إنما في الثلاث طبعات الأولانيين، وأنت تلاحظ دي كويس جدا، اللي عنده الكتاب من أول ما طلع أو أول ما طبع، واخد بالك؟ يجد ان في كل طبعه تلاقي الاشياء الالبان عليها مكتوب ازود روايات وشال روايات، زود اشياء وشال اشياء اخرى. ولذلك الكتاب الطبعه الاولى، الطبعه الثانيه، الطبعه الثالثه. كان الحال كذلك في عند المتقدمين او عند الائمه المتقدمين. هذا معنى قول ابن كثير عليه رحمه الله. الروايات عن ابي داود في كتابه السنن كثيره جدا، ما قالش في كتابه، قال في كتابه السنن. واخد بالك؟ بيقول ايه بعد كده؟ بيقول ويوجد في بعضها من الكلام، من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى. هنقف عند العباره دي شويه لان العباره دي مهمه جدا. الامام ابن كثير عليه رحمه الله بيقول ان فيه بعض الروايات فيها كلام، بيقول ايه؟ بل والاحاديث. طب هو كلام واحاديث، يقصد ايه كلام؟ يعني بالكلام عن الاحاديث تصحيحا وايه وقبل. يعني في روايه الامام ابو داود تكلم عن الروايه او تكلم عن الحديث، وفي روايه ثانيه ما تكلمش، في روايه سكت، وفي روايه اخرى تكلم. فالامام ابن كثير عليه رحمه الله بيقول ان في بعض الروايات، بعض الروايات في كتاب السنن للامام ابي داود عليه رحمه الله فيه بعض الروايات اتكلم فيها على احاديث، وفي روايات اخرى نفس هذه الاحاديث لم يتكلم عنها. وده حسب اختلاف السماع، حسب اختلاف مين السماع. ممكن روايه ابن داس يكون ابو داود جاء عن حديث معين وما اتكلمش، لما عاد التحديث بالكتاب مره اخرى واعاد قراءه الكتاب على تلامذته مره اخرى، واخد بالك، جاء عند الحديث اللي سكت عنه في اول مره واتكلم وعلم سواء بالتضعيف او التصحيح. المهم انه ايه؟ انه اتكلم وما سكتش. المهم انه اتكلم وما سكتش. الامام ابن كثير بيقول ان الزيادات دي مش في كلام ابو داود على الاحاديث وبس، لا، ده فيه كمان احاديث بقى يزيدها في بعض الروايات وينقصها من الروايات اخرى. يبقى الزيادات والنقصان في حاجتين مش في حاجه واحده، في الكلام على الاحاديث بعد روايتها، وفي الاحاديث نفسها، وفي الاحاديث نفسها. ده معنى كلمه الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله ويوجد في بعضها، اي في بعض الروايات، من الكلام، اي من الكلام على الاحاديث تصحيحا وتضعيفا تعليقا، واخد بالك، تعليقا واستدراكا، واخد بالك، بل والاحاديث، يعني فيه برضو احاديث الامام ابن كثير بيزيدها في بعض الروايات وينقصها من الروايات من الروايات الاخرى، من الروايات الاخرى. احنا مهتمين قوي بالحته دي ليه؟ او بالجزئيه دي ليه؟ ليه احنا مهتمين بالجزئيه دي؟ لان الامام ابو داود عليه رحمه الله قال في رسالته لاهل مكه، خد بالك، اخرجت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. طب ما يشبهه ويقاربه ليه؟ اللي احنا قلنا عليه من نوع الحديث انه الحسن. بس هم زمان كان استعمالهم لكلمه الحسن دي كانت قليله شويه، لان كانت الاستعمال عندهم مش مساله صحيح وحسن، لا، المساله كانت عندهم حاجه من اثنين، لا اما محتج به مقبول، لا اما غير محتج به مردود. ما كانش عندهم حته ان يبقى صحيح واقل شويه وضعيف لا واضعف، لا، المساله كلها كانت مساله احتجاج او عدم احتجاج، قبول للروايه واثبات نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف مراتبها. ما هو معروف، ما هوش معقول حديث يرويه شعبه زي حديث يرويه راوي اخر ثقه اقل منه في الضعف. مثلا حديث يرويه شعبه مش زي حديث يرويه محمود بن ميلان، محمود بن ميلان ده راوي ومن رجال الصحيح، بس مش زي شعبه في المرتبه والثقه والحفظ والقوه والمتانه، مش كده؟ ولكن الكل في النهايه صحيح، ولكن الكل في النهايه صحيح. فالائمه المتقدمين ما كانوش بيستعملوا الدرجه الوسط دي كثيرا، ولكن كان عندهم الامر حاجه من اثنين، اما مقبول واما مردود، اما محتج به واما غير محتج به. واخد بالك؟ فاحنا بالنسبه احنا بنحاول ان احنا يعني نتحرى شويه في الكلام عن سنن ابي داود ده، لان ابو داود عليه رحمه الله لما تكلم، واخد بالك، في كتابه او لما الف كتابه السنن كان له اصطلاحات خاصه. كان له اصطلاحات خاصه. من ضمن الاصطلاحات دي ان هو يقول ايه بقى؟ بقيت الجمله اللي احنا ما قلناهاش. احنا قلنا خرجت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه. يقول وما سكت عنه فهو صالح. وما سكت عنه فهو غير صالح. طب وما كان فيه ضعف شديد بينته. طب يبقى ما سكت عنه فهو صالح، يبقى صالح لايه؟ للاحتجاب ولا للاستشهاد؟ قلنا بقى من المره اللي فاتت للاحتجاج. ليه؟ لان عدد الاول من الطرق والاسئله اللي هذا الاسماعيلي يقولوا طب احيانا بقى واحد يجي يرد علينا يقول طيب الامام ابو داود سكت عن الحديث ده اهو، وانا لما درست الاسناد بتاعه لقيته اسناد ضعيف او مرسل او فيه انقطاع او فيه راوي صفته كذا، ازاي ابو داود سكت عنه؟ هو ما سكت عنه الا ليحتج به، وما اورده الا ليحتج به. وبالذات كمان من الممكن ان الحديث اللي يسكت عنه ابو داود ده يبقى ما فيش في الباب اللي هو، يعني الامام ابو داود معروف ان اي كتاب من المصنفات المتقدمه بتقسم الى ابواب الى ايات، ممكن يجي في باب من الابواب ويورد تحته حديث ويسكت عنه. طب سكته هنا يعني به الاحتجاج ولا يعني به الاستشهاد؟ ده الاحتجاج يقينا، لان ازاي هو هيعنن الباب، هيعنن الباب بايه؟ بعنوان معين، ثم يحتج لهذا الباب بحديث، يعني يورد تحت هذا الباب حديث من الاحاديث. هو لما اورد الحديث ده تحت هذا الباب اورده مش كي يحتج لهذا العنوان، مش عشان يثبت هذا الحكم الذي عنون به الكتاب، مش كده؟ مش كده ولا مش كده؟ طب لو ده بقى في باب من الابواب وروى تحته ثلاث اربع احاديث، وصدر الباب بحديث صحيح وباخر صحيح ايضا وان كان اقل منه صحه، وثلث بحديث في اسناده بعض ضعف، هنا من الممكن يكون اورد اللي في اسناده بعض ضعف ده الايه؟ ممكن نقول ان هو للاستشهاد، لان الاحتجاج سبق فين؟ في الروايه الاولى او في الروايه الثانيه اللي هي ثابته وايه؟ وصحيح. يبقى اذا في هنا حته مهمه جدا لابد ناخد بالي منها، ان اللي اورده الامام ابو داود تحت الباب بمفرده لا شك انه يقينا اورده للاحتجاج به، ولكن الكلام بين اهل العلم والاخذ والرد فيما اورده متاخرا في الباب، فيما اورده متاخرا في الايه؟ في الباب وسكت عنه، ده ممكن يكون موضع اخذ ورد، رغم ان احنا برضه بنقول ان في الغالب انه اورده للايه؟ للاحتجاج، مش كده ولا مش كده؟ لان حتى الروايه الثالثه دي اللي هو اوردها متاخره في الباب حتى ولو ضعيفه، حتى ولو ضعيفه فما قبلها ايه؟ يثبتها ويقويها. هو الراوي الضعيف ده ما بيقولش حاجه صح خالص، يعني لما يكون يعني مثلا احنا اغلبنا نقول انا ما بعرفش احفظ، طب انت ما بتعرفش تحفظ مثلا هذه الدعوه مطلقه ولا احيانا بتعرف تحفظ بعض حاجات؟ هو كان لك الراوي الضعيف، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان الراوي الضعيف وان كان ضعيفا وحديثه يرد لضعف حفظه فهو احيانا يحفظ. فانا لما اقول في هذا الحديث هذا حديث ضعيف مردود، لا يا عم، ما السبب؟ لان فيه فلان ضعيف. طب هل مجرد وجود راوي ضعيف في الاسناد يسقط الحديث؟ لا يسقطه. ليه؟ لان من الممكن هذا الراوي الضعيف يكون حفظ هذا المتن واداه كما سمعه، واداه ايه؟ كما سمعه، واخد بالك؟ فهنا تاتي الاشكاليه في حته وما سكت عنه فهو ايه؟ فهو صالح. فهو صالح اي صالح في الغالب للايه؟ للاحتجاج، وبالذات وبخاصه اذا كان لا يوجد في باب الا هذا الايه الحديث. طيب ايه اللي بيخلينا نهتم قوي بروايات كتاب السنن لابي داود دي؟ ليه؟ في هنا اشكاليه، الاشكاليه اللي هنا ايه؟ ان في بعض الروايات لكتاب السنن لابي داود سكت فيها عن احاديث، وفيه روايات اخرى تكلم فيها عن هذه الاحاديث. الائمه يا اخوانا لازم ناخد بالنا من الحته دي، وده منهج مهم جدا عند اهل العلم. عندما يتلقون كتاب عن امام من الائمه زي مثلا صحيح البخاري، صحيح البخاري ده له يعني روايات كثيره جدا ومتعدده، وفي بعضها ايضا ما لا يوجد في بعض الاخر، خد بالك؟ ولكن كل الروايات اللي وردت عن الامام البخاري تمثل مين؟ الصحيح دون استثناء. فكذلك سنن ابي داود اللي روى من روايات السنن عن ابي داود دول ما بين ايه؟ ما بين ايه؟ مزيد في روايته وبين منقص في روايته، ما بين راو روى عنه الكلام عن احاديث وما بين راو لم ينقل عنه الكلام عن الحديث. واخد بالك، خد بالك من الكلام، الكل يمثل سنن ابي داود. يعني ما اعرفش اجى على روايه من الثلاثه اللي انا قلتهم اللي هم المشهورين المطبوعين، ده المشهور والمطبوع اللي هو روايه ابن داسه، روايه ابن العبد، روايه الايه اللؤلؤي، دي الروايات المشهوره. واخد بالك، والثلاثه موجودين يعني ومطبوعين، وان كان اشهرهم بتاعه اللؤلؤي ابن داسه، دول الاشهر يعني. واخد بالك، الا ان الروايات كلها في مجموعها، في مجموعها هي كتاب السنن لابي داود. طيب ما احنا عندنا كده اشكال، احنا عندنا هنا اشكال. نحن قلنا ان سكوت ابي داود عن الكلام عن الحديث يعني انه صالح، يعني انه صالح. طيب هنا نقصد بالسكوت في اي نسخه من النسخ؟ هي ده بقى الاشكاليه، ده الاشكال الاول، ان ابو داود سكت واحنا عارفين ان سكوته يعني ان الحديث صالح. طب في اي نسخه من النسخ؟ ما هو في نسخ سكت وفي نسخ ما سكتش. ما هو المعتمد؟ ما هو المعتمد؟ اي روايه من الروايات الثلاثه؟ لا، الائمه بياخدوا الكتاب بمجموع روايات، بمجموع روايات، لان هو سكت في روايه او في نسخه من الكتاب ولم يسكت في النسخه الاخرى. طب الامام ابو داود من الممكن يكون في اكثر الروايات لم يسكت، ولكن سكت في روايه واحده، جاء في روايه من ضمن الروايات كلها وسكت، وبعض الروايات الثانيه ما سكتش. واخد بالك، ده زي ما قلنا ده موضع الاشكال. ليه ده موضع الاشكال؟ ليه؟ لان سكوت ابو داود ما هو زي سكوت كل الائمه، سكوت ابو داود له مصطلح خاص، وده اللي خلى الاشكال هنا يبقى موجود. طب ما كل اغلب الائمه اللي رووا الكتب اللي سواء الصحاح او السنن في غالب الاحيان يروون الاحاديث ويسكتون، ما بيعلقوش، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره رضي الله عنه كذا، ويصب الايه ويستقبل المبنى يصب وما يعلقش وبيسكت. هل سكوت الائمه الاخرين يشبه سكوت ابي داود؟ لا. ليه؟ ابو داود نفسه قال عن نفسه، الزم نفسه بكده، هو اللي الزم نفسه بكده، زي ابن معين عليه رحمه الله قال اذا قلت عن راو لا باس به فهو ثقه، خلاص يبقى ده مصطلح. طب لو راوي ثاني قال او امام ثاني قال لا باس به، نقول ثقه برضه؟ لا، لان اصبح هذا المصطلح خاص بمين؟ بابن معين. فالاشكال هنا ان احنا بنتكلم على السكوت وعدم السكوت بسبب ايه؟ بسبب ان سكوت ابو داود له ايه؟ له اصطلاح خاص به. هذا هو الاشكال الاول. هناك اشكال اخر وهنتكلم عليه الوقت ان شاء الله تبارك وتعالى. الاشكال الاخر بقى معلوم، ان ابو داود زي ما قلنا له تلاميذ كفر، والتلاميذ دول بيروا عنه الايه؟ العلم بتاعه، العلم بتاع ابو داود هو كان السنن بس، ولا له كتب ثانيه؟ لا، ده ابو داود له كتب كتير على فكره غير السنن، له كتاب في التفسير، له كتاب في المراسيل، وله سؤالات في العلل والجرح والتعديل والرجال، فله مؤلفات عده. ابو داود مالوش مؤلف واحد، مش سنن بس. فالتلامذه بتاع ابو داود عليهم رحمه الله جميعا، واخد بالك، لما روى عن ابو داود لم يروا عنه السنن فقط، بل روى عنه السنن وروى عنه كتب ومسائل اخرى. من اشهر هؤلاء التلامذه ابو عبيد الاجر، زي ما قال هو هنا بقى في البلد، ابو عبيد مين؟ الاجر. روى عنه كتاب يسمى سؤالات ابي عبيد. السؤالات دي كانت لأبي داود بيسألوا فيها عن إيه؟ بيسألوا فيها عن حاجتين، بيسألوا فيها عن الرواة، وبيسألوا فيها عن الأحاديث، وفي بينهم فرق ولا ما فيش؟ فيه؟ طب هنشوف. واخد بالك؟ يبقى الإمام أبو عبيد الأجر عليه رحمة الله وهو من أشهر تلامذة أبي داود عليه رحمة الله، كان يروى عنه في الكتاب السؤالات دي روايات بيسألوا فيها زي سؤالات الإمام أحمد، لما كان كثير من الأئمة يروحوا الإمام أحمد يسألوه عن مسائل وأحاديث وأمور فقهية، كذلك الإمام أبو داود كان له تلاميذ يسألونه سؤالات أيضا في العلل في الأحاديث وأيضا عن الرواة. واخد بالك؟ طيب السؤالات دي، طبعا السؤالات دي مطبوعة موجودة يا إخوانا على فكرة، موجودة مطبوعة في مجلدات، وعلى فكرة هي لها بقية لم تطبع تقريبا، من الممكن هي تكون طبعت الآن، ولكن الموجود يعني موجود ان السنن ان السؤالات دي موجوده ومطبوعه في ايه كتابين. احيانا يا اخوانا او في مجلدين، احيانا بيسال ابا داود عن بعض الاحاديث، فين؟ بيسال فين؟ في السؤالات دي اللي سأله فيها أبو عبيد يقوم يعمل إيه أبو داود؟ فيضعفه مع أنه أخرجها في السنن، مع أنه أخرجها في الآية في السنن، وأخرجها في السنن آه ساكتا عليها. الله، أبو عبيد سأله في السؤالات أو ضعف، وهو في كتابه السنن راوي نفس الحديث ساكتا عنه. طب ساكتا عنه ده مش لها معنى؟ طب ساكتا عنه ده معناه انه انه بيحتاج جبال مش كده؟ ولا ساكتا عنه ده معناه انه بيضعفه؟ لا، ساكتا عنه ده معناه انه بيحتاج جبال، واخد بالك؟ طب ازاي يسكت عنه في كتابه السنن، واخد بالك، ويجي في السؤالات في خارج كتاب السنن في سؤالات ابو عبيد ويجيب ضد انت؟ هنا الكلام الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله يقول ويوجد في بعضنا الكلام ده له احد ليس بالاخرى ولابي عبيد الاجل عنه اسئله في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل. كتاب مفيد، وهو حقا كتاب مفيد جدا، سواء كتاب مفيد في تصحيح الاحاديث وتضعيفها وتعليلها، واخد بالك، او في توثيق الرجال وتضعيفهم، واخد بالك. ومن ذلك احاديث ورجال قد ذكرها في سنن. ده الاشكال الثاني، ده الاشكال رقم 2. طب احنا الاشكالين دول، يبقى اول اشكال ان ابو داود له روايات متعدده لكتابه السنن، فيه روايات بيسكت فيها عن احاديث، وفيه روايات عنه ايضا نفس الكتاب في كتاب نفس كتاب السنن لم يسكت. وفي السؤالات لابي عبيد الاجر عنه في سؤالاته في التصحيح والتضعيف والتعليل والتجريح، واخد بالك، بيساله عن احاديث بالك يضعفها، وبيسألوا عن رجال بيضعفها وهو أخرج لهم في السنن. فهنا إشكال، كيف نرد على هذه الإشكالات؟ الإشكال الأولاني، الإجابة عن الإشكال الأولاني اللي هو كثرة روايات أبي داود، لابد أن نتعرف على المقصود أبي داود عليه رحمة الله. مقصود أبي داود بقوله وما سكت عنه فهو صادق. ما الذي سكت عنه أبو داود؟ هو سكت عن إيه؟ هل سكت عن تضعيف الحديث تضعيفا شديدا، ولا سكت عن الحديث سكوتا مطلقا؟ هو سكت، سكوته إيه؟ كان سكوت إيه؟ سكوت عن التضعيف، ولا سكوت مطلق ما هوش عايز يعلق، واخد بالك؟ طيب، ولو كان الحديث من النوع اللي الضعف بتاعه ضعف هين او قريب، فالسكوت هنا بيبقى المقصود به ايه؟ ما معنى السكوت، سكوت ابي داود عن روايه من الروايات؟ ابو داود لا يسكت عن الروايات شديده الضعف، وهو نفسه قال كده. وما كان لو احنا عايزين النص بقى، وما كان فيه ضعف شديد بينته بمفهوم المخالفه، وما لم يكن وما ليس فيه ضعف شديد لا أبين، أسكت عنه. أسكت إيه عنه؟ طب يسكت عنه ليه؟ لأنه بيحتج به. طب بيحتج به إزاي والرواية بتاعته رواية ضعيفة، وهو ضعف رواه في سند هذه الرواية أو في إسناد هذه الرواية، بل إنه سئل عن بعض هذه الأحاديث في سؤالات أبي عبيد فضعفها. إحنا أشرنا الكلام ده في المرة السابقة، قلنا ايوه ان الامام ابو داود زي ما اخونا احمد بيقول وزي ما اخونا الشيخ عمرو بيقول، قلنا ان في المره السابقه قلنا ان الامام ابو داود عندما يسكت عن اسناد او عن حديث، هو كل اللي بيسكت عنه ابو داود ضعيف. احنا قسمناه من المره اللي فاتت، لا، في الاحاديث بيسكت عنها ابو داود موجوده في الصحيحين، ده معناها بقى انه ضعف هين او ضعف قريب؟ لا، انما ما بنخص بالذكر ما سكت عنه الامام ابو داود وهو ايه؟ وهو في اسناده ضعف، وفي اسناده ايه؟ بس ضعف مش ايه؟ بس ليس ضعفا ايه؟ شديدا، بس ليس ضعفا ايه؟ شديدا. فسكوت ابو داود، سكوت ابو داود في هذه الحاله بيسكت لان هذه الروايه الضعيفه ضعفا هينا لها شواهد ومتابعات اخرى تقويها. اطلع عليه الامام ابو داود، لان اهل العلم المتقدمين في تصحيح وتضعيف الاحاديث، ما هو زي نظامنا دلوقتي، واحنا هنشوف النقطه دي في نهايه الكلام ان شاء الله، نظامهم في التصميم والتضعيف مش زي كلامنا احنا الوقت. احنا لما بنيجي نحكم بالتصميم والتضعيف بنحكم على مجرد مين؟ الاسماء بس. هما لا، هو لما بيجي يحكم على حديث لا يحكم على اسناده، بل يحكم على مجمل روايات الحديث. والامام ابو داود فعل ذلك عندما سكت، هو لم يسكت واخد بالك عن الحديث، واخد بالك لم يسكت عن الحديث واورده وفيه ضعف، واخد بالك لم يسكت عنه، واخد بالك وهو عارف انه ضعيف، هو عارف انه ضعيف ولكن هو سكت عنه لانه يعلم انه ضعيف، ولكن له روايات تقويه، ولكن له روايات تقوي. خلاص. اذا الامام ابو داود لم يمنعه من كون الحديث عنده صالح، واخد بالك من كون الحديث عنده صالح، ان يسكت عنه، ان يسكت عنه، ولكن سكوته عنه لم يكن سكوت عن عن تضعيفه، ولكن سكوتا للاحتجاج به، ولكن سكوتا للاحتجاج به. طب لو ده حصل بقى ولقيت الكلام ده، لو لقيت الكلام ده بقى ودي الاشكاليه، لقيت الروايات المتعدده للامام ابو داود عليه رحمه الله فيه روايه سكت عنها ولكنها شديده الضعف، وهو قال في سؤالاته ان دي روايه شديده الضعف وليس لها ما يقويها او لها ما ليس لها شواهد تعضدها او تجبره في الحاله دي، يبقى نعتذر عن الامام ان في الروايه اللي سكت فيها غير اجتهاده في الروايه الاخرى التي تكلم فيها. يبقى تعدد الروايات، يبقى في اول مره، ومعروف دايما ان الانسان لما بيجي يؤلف مؤلف اخواننا او يصنف مصنف، انت نفسك لو جيت تكتب رساله لواحد لو جيت تقراها وتعيد قراءتها تاني بتقعد تغير وتبدل فيه، تقعد تغير وتبدل فيه. كذلك الحال بالنسبه لسند ابي داود. فلو وجدنا النوع الاخراني اللي انا قلته ده بالتحديد، لو انا وجدته ولم اجد مخرجا للاعتذار عن الامام، للاعتذار عن ابي داود، الا انني اقول ان هذا كان في بدايه التاليف، ثم ثم استدرك ورجع عنه في في روايات اخرى او في رواياته الاخرى لكتابه السنن. اذا ابو داود عندما يتكلم لا يتكلم الا عن الاحاديث اللي ضعفها شديد، اما اذا سكت فانه لا يسكت الا عن الاحاديث التي ضعفها ضعفا هينا ينجبر بوروده من طرق من طرق اخرى. وهنا فيه نقطة مهمة جدا، الإمام أبو داود عليه رحمة الله أحيانا لو روى حديثا مرسلا أو حديث، طبعا الإرسال ده ضعف، أو حديث فيه إرسال فقهي، حد يفكرني كده بالإرسال الفقهي ولا مفيش فرق؟ المرسل هو الإرسال الخفي، في فرق؟ حتى لسه فاكر التابعين مطلقا. طيب ماشي، جزاك الله خير، احسنت. ماشي يا طبعا الارسال الخفي هو روايه الراوي، هو روايه الراوي عمن عاصره ولم تثبت لقيا عصره، بس ثبت لدينا بالدليل القطع انه لم يقابله. لو روى عن شيخ بالطريقه دي، طبعا هيروى عنه بصيغه عن او قال مش هيقول حدثنا، يبقى نسميه ارسال خفي، ودي بتبقى موجوده في اي طبقه من طبقات الاسناد. طبعا هي مشهوره اكتر في الطبقه العليا من الاساليب، وبالذات في الروايات عن مين؟ عن الصحابه. طيب نرجع للمثال، لو ان ابا داود روى او ذكر حديثا مرسلا او فيه ارسال خفي، واخد بالك؟ وقال فيه لم يسمع فلان من فلان، زي مين كده؟ زي الحديث المشهور جدا كلنا اغلبنا يبقى حافظه، اللي هو حديث اسماء بتاع السيده عائشه، يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه. ابو داود لما روى هذا الحديث في مراسيل قال هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشه، دي صوت المرسل عندنا. اقول تاني، الامام ابو داود لما قال لما روى هذه الروايه اتبعها بقوله هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشه، خالد بن الوليد روى الحديث عن عائشة، قال عن عائشة قالت كذا كذا وساق الحديث. طب هو لما خالد بن دريك لما روى لا يدرك راو اخر او الشيخ بتاعه، احنا بنقول عليه مرسل، بنقول عليه منقطع او ارسال خفي او ارسال خفي، لان ممكن يكون خالد بن دريك هو لم يدرك عائشه، لم يدرك السيده عائشه، ورغم ذلك الامام ابو داود بيسميه مرسل، بيسميه مرسل. وده يدل ان التفريعات والتقسيمات الكتير اللي موجوده في علم مصطلح الحديث الان ليست من صناعه المتقدمين، ليست من صناعه الايام، في حاجات كثيره جدا في علم المصطلح هي من تقسيمات المتاخرين وليست من تقسيمات المتقدمين. القاضي حديث زيد قال رواه خالد بن دريك عن عائشه ان هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشه. ابو داود سكت ولا تكلم؟ اتكلم. طب اتكلم كلام يقتضي التضعيف ولا لا يقتضي التضعيف؟ جميل. طب تضعيف شديد ولا تضعيف هين؟ هو الانقطاع ده تضعيف شديد؟ لما يبقى الامس في انقطاع او ارسال او تدليس ده تضعيف شديد؟ لا مش تضعيف شديد طبعا. التضعيف الشديد اللي هو يمس عداله الراوي، انما ما يخص حفظ الراوي ما يعتبر تضعيفا شديدا، اللي اذا كان بقى راوي العمليه عنده الذاكره عنده تعبانه خالص، يعني ما قلما يصيب، قلما يصيب ده بيبقى شديد الضعف، وده برضه لا يصبح شديد الايه والمتابعه. اذا الامام ابو داود لما تكلم عن اسناد زيد هو ما سكتش، اهو اعقب الحديث بالكلام، بس اعقبه بكلام يفيد التضعيف ولكن ليس تضعيفا شديدا بل تضعيفا هينا. هل هنا الامام ابو داود لما تكلم عشان يضعف الحديث؟ لا. رايك بقى ان هو ممكن يكون يستدل بالحديث ده اللي هو حديث السيده اسماء ده، واخد بالك؟ انما هنا الامام ابو داود تكلم ليظهر عله في الحديث، ولكن عله الحديث زي ما احنا قلنا قبل كده نوعين، هناك علل قادحه تطلع في صحه الحديث وفي ثبوته، وهناك علل لا تطلع في صحه الحديث. من ضمن العلل التي لا تطلع في صحه الحديث اللي هي العلل من ايه؟ العلل الهينه اللي هي بتطلع في ضعف قريب من الممكن ان ينجبر بوروده من طرق من طرق اخرى. وقس على ذلك بقى اكثر المراسيل اللي بيروها ابو داود من هذا الباب بهذه الطريقه. إذا هو من الممكن أن يتكلم عن الحديث بالتضعيف أو بما يوجب التضعيف في نظر الناظر، ولكن يحتج به. طب إزاي؟ يتج إزاي؟ أقول له لا، لأن الإمام أبو داود لما تكلم وضعف الحديث ما ضعفوش تضعيف شديد، بل ضعفه تضعيفا هينا قريبا منجبرا. إذا جاء من طرق أخرى أو كانت له شواهد أخرى فإنه ينجبر ويرتقي إلى درجة الحسن. إذن قوله نفهم من كده وفي احاديث سكت عنه وقول وما سكتتم عنه فهو صادق، وفي احاديث ما بيسكتش وبيتكلم وبيضعف ضعف شديد، وفي احاديث بيتكلم وبيضعف ضعف شديد. إذن نفهم ايه من قول ابو داود وما سكت عنه؟ اي ما سكت عن تضعيفه تضعيفا شديدا فهو صالح، سواء للاحتجاج او للاستشهاد، سواء للاحتجاج او للاستشهاد. واحنا قلنا قاعده مهمه جدا المره اللي فاتت، مهمه جدا يغفلها كثير من المشتغلين بالعلم عموما. حد فاكرها؟ قلنا ان قضيه الاحتجاج بالحديث اوسع كثيرا من قضيه ثبوت الحديث نفسه. قضيه الاحتجاج بالنص اوسع من قضيه ثبوت النص، لان من الممكن النص ما يكونش ثابت من ناحيه الصناعه الاسناديه، ولكن يبقى ثابت من ناحيه الصناعه المبنيه. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. مش احنا عندنا روايات ضعيفه رواها رواه ضعفاء ولكن يشهد لها القران؟ مش كده؟ فيه روايات بالكيفيه دي ولا ما فيش؟ يبقى اذا انا لو اعتمدت في الاحتجاج على الحديث على مجرد انني بصحح وضعف بس، سوف اهمل كثير من النصوص احتج بها اهل العلم المتقدمون ونحن نردها. وده من قله فهمنا نحن لمناهج المحدثين ومناهج العلماء. خد بالك؟ إذا أو قاعدة، هذه القاعدة لا تذهب من البال أبدا. قضية الاحتجاج بالحديث، واخد بالك، أوسع وأشمل من قضية أو لمجرد سقوط الحديث، لأن المتقدمين ما كانوش بيحتجوا بالنصوص الصحيحة بس، كانوا بيحتجوا بالقرآن والسنة، السنة الإيه؟ الصحيحة، وأيضا السنة الإيه؟ اللي ضعفها ضعف هين منجبر قريب من الممكن إن هو إيه؟ يحسن إذا وردت له شواهد أو إيه؟ أو متابعة. ماشي يا أخوانا؟ ماشي؟ طيب. إذا سكت أبو داود عليه رحمة الله فإن سكوته يعني السكوت عن تضعيف الحديث تضعيفا شديدا، خلاص، وبذلك يكون سكوته عن الضعف الهين لا ينافي الاحتجاج بالآية بالحديث، واخد بالك، أو لا ينافي الاحتجاج بالنص، لأن الإمام أبو داود لم يحتج بهذا النص استقلالا، ما احتجش بالنص ده لوحده بالرواية دي الوحيدة، لا، هو ما احتجش بالرواية اللي هو أوردها دي، ده هو عنده روايات تانية بس جاب الرواية دي بس كايه؟ كشاهد أو كمثال، ولكن روايات أخرى أو متابعات أخرى ترتقي بهذه الرواية من الضعف إلى إيه؟ إلى درجة الإيه؟ الحسن. نفس الكلام بالضبط اللي احنا قلناه ده يتقال عن سؤالات أبي داود، أبي عمان، اللي هو الإشكال التاني، عشان أنا في إشكالين، إشكالين في الإيه؟ في تعدد الروايات السنة عن أبي داود، وإشكال في سؤالات أبي داود عن بعض الأحاديث وعن بعض الرواة، والإمام أبو داود نفسه مخرج لهم أحاديث في السنة ومصححها وسكت عليها، بل ضعف أحاديث تضعيفا صريحا في سؤالات أبي عبيد عليه رحمة الله وسكت عنها في السنة. فنفس الكلام هيتقال عن سؤالات أبي عبيد، إن أبو عبيد لما سأله عن إسناد بعين، وأخواني أنا عايز القضية دي توصل، لما سأله عن إيه؟ إسناد معين، فالإمام أبو داود عليه رحمة الله رد على قدر السؤال، قال له يا عم الحاج الإسناد ده هو فيه كيت وكيت وكيت، بس ده لا يعني سقوط من المال، هذا لا يعني سقوط من يا أخواني، هذا لا يعني سقوط المال، وهنا دي قاعدة مهمة جدا جدا جدا زي القاعدة اللي فاتت. إيه هي القاعدة دي؟ القاعدة اللي فاتت تقول إن قضية الاحتجاج أوسع كثيرا من قضية الآن الثبوت، هنا قاعدة بقى مهمة جدا زيها بالظبط، بس هي قاعدة إيه؟ بتاعت الجماعة بتوع الحديث شوية، بتوع أهل الصنعة يعني، الجماعة الصناعية بتوع الحديث، يقول لك إيه؟ اكتب القاعدة دي. يقول أهل العلم أن تضعيف الراوي بمجرده، تضعيف الراوي بمجرده لا يلزم منه إسقاط روايته. تضعيف الراوي بمجرده لا يلزم منه إسقاط روايته، لأن الرواية إنما تسقط، اسمع بقى وركز قوي، لأن الرواية إنما تسقط إذا تفرد بها الضعيف، إذا تفرد بها الآن، وليست إذا رواها الضعيف. حتة مهمة قوي دي، قاعدة مهمة جميلة دي، لأن الرواية إنما تسقط إذا تفرد بها الراوي الضعيف، ولا تسقط لمجرد أن الراوي الضعيف رواه. يبقى أنت أضعف رواية الراوي الضعيف يا أخوان إذا انفرد بها، ولكن إذا لم ينفرد، روى رواية ولم ينفرد بها، لا تسقط رواية، ودي قاعدة مهمة جدا عند أهل العلم، ولا بد ان تستصحبها دائما معك في الكلام عن الاحاديث ما بين تصحيح وايه وتضعيف واحتجاج وايه ورد. ماشي يا اخوانا؟ ماشي. الكلام اللي قلناه عن الرواه في سؤالات ابي عبيد هنقوله عن الاحاديث برضو اللي سالها ابو عبيد لابي داود. يبقى اذا لما الامام ابو عبيد سال عن بعض الرواه وقال له هذا راوي ضعيف، ماشي يا امام عليك رحمه الله، طب أمال أنت رويت له في السنن إزاي؟ وأنت مضعفه؟ هو روى له روايات روايات اللي هو رواها له، الروايات اللي هو رواها له ما هيش روايات انفرد بها هذا الراوي الضعيف، ده روايات لها شواهد ومتابعات، ده مش أبو داود اللي بيعمل كده بس لوحده، ده البخاري ومسلم بيعملوا كده، بدليل ان انت عندك بعض الناس في العصور المتاخره الوقت بيجي عن بعض الروايات في البخاري ومسلم يقول لك اهو ابو البخاري راوي الراوي ضعيف اهو. انا معاك هو فعلا راوي ضعيف والبخاري ممكن يكون مضعف كمان، ولكن خرج له في الصحيح اللي الامام البخاري او ابو داود او الامام مسلم خرجوه في كتبهم. هذه الروايات ليست روايات ممن فرض بها هذا الراوي الضعيف، ولكنها رواية من الروايات التي وافق فيها الثقات والأئمة الذين يحتجوا بحديثه. فهمت القصة؟ يبقى القاعدة دي مهمة جدا، مهمة جدا، إن الاحتجاء الإسقاط حديث الضعيف لا يسقط حديث الضعيف لمجرد ضعفه، ولكن يسقط حديث الضعيف إذا انفرد. إذا انفرد. طيب الكلام اللي قاله الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وأجمله هنا تجده مبسوطا بأسلوب راقي للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا من أمتع حقيقة هذا الكتاب لما أقرأ فيه أحس أنني في بحر لا ساحل له، ويدل على أن فعلا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فعلا هو من الأحجار الكريم عليه رحمة الله. كتاب النكت على من الصلاة تبدأ رائع رائع، من أروع ما كتب الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. اللي الأجمال الحافظ ابن كثير هنا فصلوا الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن صلاح وضرب له كثير من الأمثلة، كثير من الأمثلة. خذ مثال الإمام احنا بنقول إن الإمام أبو داود إذا ضعف رواية راوي لا يعني ضعف حديث، أو إذا ضعف راوي لا يعني ضعف روايته، لا يعني ضعف روايته. خذ المثال مشهور ومعروف ان ابو عبيده ابن عبد الله بن مسعود، وده مثال من الامثله، ده مش من عندنا يعني، الكلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، نحن ننقل اخواننا، واخد بالك؟ فالحافظ ابن حجر ضرب هذا المثال يقول ان ابو عبيده بن عبد الله، وده المشهور في دراستنا كمان هنشوف ان ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه، لم يسمع من ابيه. ليه؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مات وابنه أبا عبيدة في بطن أمه، فطبعا يبقى أدركه ولا لم يدركه. طب ورغم ذلك، ورغم ذلك الأئمة ينقلون حديث أبي عبيدة عن أبيه وبيحتجوا به، ومين اللي بيحتج به كمان والقلب، ومن الناس اللي قالت بالكلام ده مين؟ الإمام النسائي. والإمام النسائي من أشد الناس كلاما على الرجال، من المتشددين في الكلام عن الرجال. ورغم ذلك يقول رواية أبي عبيدة عن أبيه محتج بها، محتج بها. وفعلا أهل العلم بيحتجوا برواية أبي عبيدة عن مين؟ عن أبيه عبد الله بن مسعود، رغم أنه لم يدركه ولم يسمع منه. طب ازاي ده؟ الإمام علي بن المديني بقى وضح لنا الكلام ده عليه رحمة الله، قال لك لا، أصل أبو عبيدة لما ولد نشأ في بيت عبد الله بن مسعود، فلما جاء ياخد العلم بتاعه خده من مين؟ أخذه عن من؟ عن أهل بيت عبد الله بن مسعود، عن أمه وعن إخواته. طب أهل بيت عبد الله بن مسعود ثقات ولا مش ثقات؟ طبعا ثقات، فهم علموا التعليم ده، قال لك ان احنا بنحتج بروايه ابو عبيده عن ابيه لانه لما اخذ علم ابيه اخذه عن اهله، يعني عن اهل عبد الله بن مسعود اللي هي زوجته وابنه، وطبعا زوجته وابنه من الايه من الثقات، من الايه الثقات. كذلك مثال اخر ابراهيم النخعي، ابراهيم النخعي في روايته عن عبد الله بن مسعود هذه قصه، وده نقطة مهمة جدا جدا جدا ممكن تقابلنا أثناء ما نكون بندرس أي إسناد في شغلنا العمل، واخد بالك؟ إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود، بل إن عبد الله النخعي أصلا دخل على السيدة عائشة وهو صغير، وهو لسه طفل، يعني هو أصلا مروش عن السيدة عائشة كمان، لأن هو ما كانش في سن ينفع يروي فيه عن السيدة عائشة، كان في سن لم يبلغ سن التحمل، واخد بالك؟ والسيدة عائشة توفت بعد عبد الله بن مسعود بزمن، مش كده؟ فابراهيم النخعي في روايته عن عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ ودي كانت عمدة اهل العلم ده، يقول اذا قلت قال ابن مسعود، اذا قلت قال ابن مسعود فقد سمعته عن غير واحد عن ابن مسعود. يعني لو أنا بروي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لو أنا بروي عنه رواية وقلت قال ابن مسعود كده مباشرة بدون واسطة، يبقى أنا سمعت عن أكثر من واحد عن عبد الله بن مسعود. يعني رواية عن أكثر من من واحد. طب لما يروح عن أكثر من واحد، الرواية هنا يحتج بها ولا لا؟ لا مش لدرجة التواتر يعني. مش المفروض لو روي بيروي حتى لو هو ثقة وروى عن مجاهيل بترد الرواية؟ لو أنا رويت رواية عن رجل مجهول عن عبد الله بن مسعود تقبل الرواية ولا لا تقبل؟ بسبب الجهال، جهالة الراجل. فجهالة مين؟ الراجل. طب أنا أنا بقول قال ابن مسعود، طيب أنا ما سمعتوش، أنا ما سمعتش ابن مسعود رضي الله عنه. ده هو بيقول بقى لو قلت قال ابن مسعود يبقى أنا سمعته عن غير واحد، يعني سمعته عن مجموعة. طب المجموعة دول حتى لو فيهم اثنين ثلاثة أضعاف فالباقي ثقات، فالمجموعة هنا بتعتبر بتعتبر متابعات لبعضهم البعض. فعشان كده احنا بنحتج برواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود لما يقول قال ابن مسعود، يعني لما ما يذكرش الوسط. طب ازاي نحتج براوي لم يسمع من شيء واسقط الواسطه بينه وبينه؟ اقول له لا، اصل الواسطه هنا مش هو واحد، ده الواسطه هنا مجموعه، والمجموعه ده حتى لو فيها بعض الرواه الضعفاء ففيهم ايضا بعض الرواه الثقه. طب لو كلهم ضعفاء هنقبلها برضه، لان حتى لو كلهم ضعفاء هيجبر بعضهم بعض، مش كده؟ ما هي روايه الحسن لغيره يعني ايه؟ مش روايه الحسن لغيره ده، هو الحديث الذي يرويه الضعيف، واخد بالك؟ ويكون له متابع او شاهد في نفس درجته او اعلى منهم، مش ده الحسن لغيره، فهي نفس القصه، نفس الحكايه. واذا قلت حدثني رجل عن ابن مسعود فهو الذي سقلته. يعني لو قلت رجل حدثني محمد بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود، يبقى هو ده اللي الحديث سمعت الحديث منه بس، يبقى في الحاله دي بقى انا هبحث في حال مين؟ المروى عنه ده، لانه روى لانه راوي واحد، لانه راوي واحد. الامام ابو داود عليه رحمه الله في كتابه السنن بيخرج كثير من الاحاديث بالهيئه دي، رغم ان فيها علل ظاهره، عله ظاهره فيها انقطاعات في البلد او فيها نوع من الارسال خفى، ورغم ذلك يحتج بها اهل العلم لهذه المتابعات والشواهد ولهذه الاسباب التي تجبر الحديث، ولهذه الاسباب التي تجبر الحديث. ماشي يا اخوانا؟ الكلام ده مش موجود في منهج ابي داود ناس. لا بعض الناس ممكن تتصور ده ابو داود هو اللي طلع كده لوحده، لا، هذا كلام موجود في مناهج كثير من الائمه ومن اشهرهم الامام احمد. زي ما قلنا المره اللي فاتت، الامام احمد بيحتج بالمرسل ان لم يجد في الباب الا هو، ويحتج بالموقوف على الصحابه ان لم يجد في الباب الا ماشي يا اخوانا؟ وبكده يبقى ختمنا الكلام عن ابي داود وكتابه السنن. يقول الامام ابن كثير عليه رحمه الله قال كتاب المصابيح للبغوي، قال اي ابن الصلاح، قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من ان الصحيح ما اخرجه او احدهما وان الحسن ما رواه ابو داود والترمذي واشباههما فهو صلاح خاص لا يعرف الا له، وقد انكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الحدث المنقطع. مضمون الكلام وان شاء الله نحاول بسرعه ماشي اطلع عليك معانا. الكتاب المصابيح للامام البغوي اخوانا ده من الكتب، الامام البغوي ده طبعا من الائمه الكبار في علم الحديث، وهو ابو مسعود حسين بن مسعود البغوي الفراء عليه رحمه الله، وهو من الناس اللي كثيره، لهم مؤلف زي شرح السنه للامام البغوي، لهم مصنفات اخرى زي كتاب معالم التنزيل في التفسير، وله كتاب ايضا اسمه مصابيح السنه. طبعا هو انا بقول كتاب المصابيح بيذكر الكتاب ده مختصرا يعني. كتاب الامام البغوي على فكره توفى سنه 516 هجري، يعني يعتبر من بدايات القرن السادس الهجري، ومات عن عمر يقارب ال 80 عاما، يعني هو يعتبر مولود سنه يعني 400 حاجة وثلاثين كيلو أو 400 مثلاً حاجة وثلاثين كيلو. ماشي يا أخونا؟ الإمام البغوي عليه رحمة الله في كتاب مصابيح السنة ده له اصطلاح خاص كان بيعمل إيه عليه رحمة الله؟ الإمام البغوي صنف كتاب مصابيح السنة ده كتاب على أبواب الفقه أو كتاب في السنة بيجمع فيه الأحاديث بس قال مرتبة على كتب وأبواب فقهية. ده اللي هو أصل كتاب مشكات المصابيح اللي محققه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. اسمعوا الكتاب ده، مش الشيخ الألباني محقق كتاب اسمه مشكات المصابيح مش كده؟ طب مش فيه كتاب اسمه مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح؟ ها؟ مرقات المفاتيح ده هو شرح الكتاب. مشكات المصابيح ده كتاب للقائل الخطيب التبريزي عليه رحمه الله. تتبع الحافظ البغوي خد بالك وزود عليه بعض الاحاديث وشال بعض الاحاديث من الكتاب، انما كتاب المشكات كتاب المصابيح السنه نفسه ده كتاب مين؟ البغوي. لما جه صنفه تصنيف غريب شويه او قسمه تقسيم غريب شويه، كان يعمل ايه؟ يجي تحت باب من الابواب خد بالك ويقسم فيه الاحاديث ثلاث اصناف. الباب الاولاني يذكر فيه الاحاديث التي وردت في الصحيحين، وده عنده قسم الصحيح. يبقى القسم الاولاني قسم مين؟ الصحيح. بيورد فيه احاديث ايه؟ الصحيحين، الصحيحين ده البخاري وايه ومسلم. الباب الثاني اللي وراه او الجزء الثاني او القسم الثاني تحت نفس الباب العنوان واحد بس بيقسم الايه؟ الباب ده ثلاث اقسام. القسم الثاني بيورد فيه الاحاديث الحسنه، والاحاديث الحسنه دي بيقول ان انا جايبها من السنه. يبقى هو ده كده للسنه حكم ايه؟ عام، ان كل الاحاديث اللي في السنه احاديث ايه؟ حسن، واخد بالك؟ وكل الاحاديث اللي جايه من الصحيحين احاديث ايه؟ صحيح. طب احنا متفقين معاهم في دي، لان كل ما في الصحيحين متفقون على ايه؟ على صحته طبعا، الا احرف يسيره زي ما هو معروف ومشهور، واخد بالك؟ انما الناس بقى لما اعترضت عليه اعترضت عليه بسبب الحته دي، ان القسم الثاني من الباب بيذكر فيه احاديث السنن وبيعتبرها ان ده قسم مين؟ الحسن. القسم الثالث بقى اللي هو بيورد فيه الاحاديث الغريبه، والغرابه هنا بيعني بها التضعيف، اشاره الى التضعيف. الاحاديث الغريبه دي بقى جايبها منين؟ من خارج السنه. كل اللي بيجيبه من خارج السنه بيعتبره غريب، بيعتبره ايه؟ غريب. ولذلك الحافظ المصطلح عليه رحمه الله بيقول وقد انكر عليه النووي ذلك، يعني التقسيمه الغريبه دي اللي اوردها الامام البغوي عليه رحمه الله في كتابه، دي تقسيمه واخد بالك جديده او تقسيمه مخترعه لم يعرفها اهل العلم ايه؟ من قبل، واخد بالك؟ ولكن ورغم ذلك عليه رحمه الله، ورغم ذلك فيه وجد من الائمه من يدافع عن الامام البغوي، ومش اي امام بقى، ده الحافظ ابن حجر. قال لك ايه؟ قال لك ان الامام البغوي لما قال الكلام ده عند تصنيفه لكتابه قاله على سبيل التغليب، ماهيش قاعده ثابته يعني، قالوا على سبيل الايه؟ التغليب، ان معظم او كل الاحاديث اللي في الصحيحين صحيحه فنحطها في الاول، وكثير من احاديث السنن بيبقى في مرتبه الايه؟ الحسن، يعني في درجه ايه؟ اقل في الصحه، واللي اقل في الصحه ده احنا بنسميه ايه؟ حسن، رغم ان كتير من المتقدمين ما كانوش بيسموه حسن، كانوا بيسموه صحيح برضه، لان ما كانش عندهم اما صح واما ضعيف. حسن دي ما كانش مشتهر عندهم قوي كاصطلاح، انما ككلمه كانت موجوده، ولكن هم كانوا بيقصدوا بالحسن عند المتقدمين، كانوا احيانا ما كانوش بيقصدوا بقى المعنى الاصطلاحي، كانوا بيقصدوا بقى المعنى اللغوي. ده حديث حسن، يعني كلماته حلوه، كلماته جميله، كلماته مقبوله، واخد بالك؟ فالحافظ ابن حجر اعتذر عن الامام البغوي في هذا التقسيم الغريب اللي استنكر عليه اهل العلم، وقال ان الامام البغوي عليه رحمه الله ذكر ذلك على سبيل التغليب وليس على سبيل الاطلاق. واستدل على كده بايه؟ انه احيانا بيذكر احاديث في الباب الثاني، خد بالك الباب الثاني اللي هو ضربته ايه؟ حسن، ويتبعه بالتعليق عليه ويقول وهذا حديث غريب. الله، يبقى العمليه مش قاعده بقى مستقر، ده قاعده افضل، قاعده ايه؟ تخضع للاخذ والايه؟ والرد، لان هو جعل بعض الاحاديث اللي هو ذكر في البدايه انها ستكون في قسم الحسن وتعقبها بانها ايه؟ غريبه. والراجل نفسه قال كده في مقدمه كتابه، لو ان انسانا كلف نفسه وقرا مقدمه الكتاب كي يفهم منهج الرجل الذي الف هذا الكتاب سيرتاح كثيرا ومش هيتعقبه ولا هيتكلم عليه ولا حاجة. ودي المشكلة اللي احنا قاعدين نحكي فيها، أننا نتكلم عن الأئمة ونرد عليهم دون أن نفهم مناهجهم، دون أن نفهم مناهجهم. الحفظ البغوي عليه رحمة الله نفسه قال كده، قال وما كان فيها، أي وما كان فيها من الأحاديث غريبا بينته. الرجل قال اهو، الرجل نص، ولكن هذا لا يمنع برضو ان انكار الامام النووي يعمل له ايه ايضا. ولكن احنا دائما اهل العلم يا اخوانا، شوف بقى حرص اهل العلم على بعض عشان تعرف ان اهل العلم دول ناس يتقلوا بالذهب. اهل العلم كانوا حريصين على بعض جدا، ما كانش يحب ان حد يقع في ايه في عرض احد من اهل العلم، فكان يذب عنه بكل سبيل بكل سبيل، حتى لو هيتكلف الرد. يعني انت ممكن يرد عليك رد ما يقنعكش، ما يدخلش دماغك، ورغم ذلك انت هو بيرد كي يذب عن عرض هذا الرجل، رغم ان الكلام ماهوش كلام يعني يقع في الرجل ولا حاجه. ولكن هكذا ديدن اهل العلم، لان العلم رحم بين اهله كما يقول. العلم رحم بين اهله، الناس بتترحم بالله، الناس بترحم بالآن. يستحيل تجد أناس يترحمون بالجهل أبدا. خلاص يا أخوانا ماشي، ده بالنسبة لتعليقنا، وإن شاء الله بإذن الله نكتفي، ولو إن الجزء الأخير مهم جدا، ولكن إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعتم في ميزان حسناتنا يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا لكم، والحمد لله. استغفر الله.